الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدرس الدرس 30 في شرح العقيدة الواسطية. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. تقدم الكلام على عذاب القبر وكثير من مسائله، وبقيت بعض المسائل المهمة تذكرها هنا إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: المنكرون لعذاب القبر. المنكرون لعذاب القبر هم الملاحدة والفلاسفة المنتسبون للإسلام، وهو أحد القولين عند المعتزلة، فإن للمعتزلة قولين في إنكار عذاب القبر، كما بيّن هذا ابن حزم في كتابه الفصل، وذكر غير ابن حزم. فللمعتزلة قولان في إنكار عذاب القبر، وتقدم ذكر الأدلة على إثبات عذاب القبر. المسألة التالية هذه: المنكرون لعذاب القبر لهم أدلة يزعمون عقلية، وذلك أنهم يقولون: إن نكشف القبر فنجد جثمان الميت لم يتغير، فأينما يقال من نعيم أو عذاب؟ لو كان منعما لتغير إلى ما هو أحسن، ولو كان معذبا لظهر عليه أثر العذاب، وكيف يقعد في قبره والقبر ضيق، إلى آخر شبهاتهم وكلام العقلان الساقط. والرد على هذا من أوجه كثيرة، وقد بسط الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وأيضا ذكر هذا القرطبي في كتابه التذكرة، وأذكر أجوبة أنه قد استفدت من كلام ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى. الوجه الأول أن يقال إن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، ودليل الفرق ما نشاهده من خلق الله وإتقانه وحسن خلقه وتدبيره إلى غير ذلك، فهذا يدل على أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق. فإذا تبين أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، فلا يصح أن ينكر عذاب القبر قياسا على حال المخلوقين في حياة معتادة بالنظر إلى قدرتهم، وإنما يرجع بالنظر إلى قدرة الله وهو على كل شيء قدير، لعظم خلقه وشدة تباينه مع خلقه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: إن هناك فرقا بين حياة الدنيا والبرزخ، فحياة البرزخ لها شأن آخر غير حياة الدنيا، وحياة الدنيا لها شأن آخر. فإذا استنكر أحد مثل هذا فيقال: ما نشاهده بالعيان من أن بيننا أقواما تختلف حياتهم عن حياتنا، وهو حال النائم، فإن للنائم حالا وشأنا تختلف عن حال اليقظان. فإذا شاهدنا بأعيننا من الأحياء في حال نوم ما له شأن يغاير غيره، فإذا تصور هذا في النائم ففي حياة البرزخ من باب أولى. الوجه الثالث: إن هناك فرقا بين مخلوقات الله بما نراه بأعيننا، فالذي نراه بأعيننا أن بني آدم لا يعيش إلا بالهواء، وأن هذه المخلوقات الأحياء لا تعيش إلا مع تنفسها من الهواء، ومع ذلك هناك مخلوقات أخرى عظيمة تعيش في البحار وهي لا تتنفس هذا الهواء، وكثير ممن لا يعيش البحر ولا يعرف البحر لا يعرف أن هناك حيوانات، لا سيما فيما سبق ممن قد يوجد ولا يعرف البحر في القرون الماضية، ممن يعيش في البر ولا يعرف حال البحر بخلاف حال الناس اليوم بعد اتصال الدنيا. فلو قيل لرجل لا يعرف البحر ولا حيوانات البحر: إن هناك أحياء تعيش في الماء بلا تنفس، لو أن هذا الرجل قاس الأمر بما يشاهده لقال: لا يمكن. لكن مع ذلك هناك شيء، نوع من الأحياء يعيش بلا هواء، وقد شاهدناه بأعيننا. فكما شاهدنا أحياء لا تعيش إلا بالهواء، وأحياء تعيش بلا هواء، وهذا كله يرجع إلى خلق الله، فكذلك من أحوال المخلوقين وهم من كانوا في البرزخ أن يعيشوا حياة مغايرة لحياة الدنيا. إذن محصل هذه الأجوبة التأكيد على أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق وأن الله على كل شيء قدير، ثم يدعم هذا بما تقدم ذكره. المسألة الثالثة ضمة القبر. جاءت أحاديث في إثبات ضمة القبر، ولم أرى منها حديثا صحيحا، وأصحها ما رواه ابن حبان والطحاوي وغيرهما من طريق نافع عن امرأة عبد الله بن عمر صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ. والدارقطني لما أورد أحاديث عائشة رجح هذا الوجه الذي تقدم ذكره، وبين ومقتضى هذا أن ما عداه من الأوجه خطأ وأن الصواب هذا الوجه. وهذا الإسناد فيه صفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصفية مجهولة جهة حال لم يوثقها معتبر. فهذا الحديث من حيث الأصل ضعيف ولا يصح، إلا أنه قد يقال إنه يتقوى لما سيأتي ذكره من أن ضمة القبر قد ذكرها بعض أهل السنة في كتب الاعتقاد، والأصل فيما يذكر في كتب الاعتقاد أنه مجمع عليه، وممن ذكر ذلك المزني في كتابه السنة وهو من أئمة السنة المتقدمين رحمه الله رحمة واسعة، ثم ذكر ذلك غيره، وهؤلاء يذكرون اعتضادا وتبعا كابن أبي يعلى في كتاب الاعتقاد والسفارين في كتابه لوامع الأنوار. ثم لم أرى أحدا من العلماء أنكر ضمة القبر، بل يريدونها ويبينون سببها إلى غير ذلك المسائل المتعلقة بها من غير نكير فيما رأيت والله أعلم. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن ضمة القبر ثابتة بما تقدم ذكره، وقد يقال أن حديث عائشة يصحح لما تقدم ذكره. بعد هذا ضمة القبر لا ينجو منها أحد، ذكر هذا أبو القاسم السعدي فيما نقله السيوطي في شرح الصدور، وذكر الحكيم الترمذي وأن الأنبياء ناجون من ضمة القبر، فإنهم ناجون من السؤال وضمة القبر لمنزلتهم عليهم الصلاة والسلام، حتى قال السيوطي في شرح الصدور وهذا معروف، أي أن الأنبياء ناجون من ضمة القبر، قال أي أن نجاة الأنبياء من ضمة القبر أمر معروف. فإذا ضمة القبر لا ينجو منها إلا الأنبياء كما تقدم ذكره. وقد تنازع العلماء في سبب ضمة القبر. القول الأول أنه لما كان ابن آدم قد خلقوا من تراب، فإن رجوعهم إلى التراب ودفنهم في التراب تكون التراب لهم كالأم، فضمتها لهم كضمة الأم لولدها. نقل هذا ابن رجب في كتابه هو القبور عن ابن أبي الدنيا، ونقل ابن أبي الدنيا عن غيره. والقول الثاني في سبب ضمة القبر أن هذه الضمة ليست عذاب وإنما هي ألم، ذكر هذا الذهبي في كتابه السير. والقول الثالث أن ضمة القبر لسبب قلة الشكر، فما من بني آدم أحد إلا وقد نقص في شكره قطعا، وقد ذكر هذا النسفي فيما نقله عنه السيوطي. والقول الرابع أن ضمة القبر من أهوال القبور، لذلك هي مكفرة للذنوب، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأشار لهذا ابن القيم رحمه تعالى في كتابه أعلام موقعين. وهذه الأقوال لم أرى دليلا يعضد هذه الأقوال إلا القول بأن ضمة القبر من أهوال القبور للأدلة العامة في ذكر أهوال القبور. إذن الأظهر والله أعلم أن ضمة القبر من أهوال القبور، وأهوال القبور مكفل خطايا وذنوب بني آدم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة التالية هذه، تنازل العلماء في معنى حديث الميت يعذب في قبره بمنيح عليه. أخرج الحديث البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره ببكاء أهلي عليه. وفي بعض ألفاظ البخاري ومسلم عن عمر: ببعض بكاء أهله عليه، وفي بعضه بما نيح عليه، عبر بالنوح بدل البكاء. وأخرج البخاري عن عمر أن الميت يعذب في قبره ببعض بكاء أهله عليه، أو ببكاء أهله عليه. وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي صحيح مسلم لفظ آخر وأخرجه أحمد: الميت يعذب يوم القيامة بما نيح عليه، من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وعائشة لما سمعت هذا الحديث أنكرته، واستدلت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن قول الصحابة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول عائشة، فإن المثبت مقدم على النافي. وقد تنازع العلماء في توجيه هذا الحديث مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أن المراد بالحديث إذا أوصى الميت أن ينوح عليه أهله، وقد ذهب إلى هذا القول النووي وعزاه إلى جمهور أهل العلم. بل قال أبو الليث السمرقندي: هو قول عامة أهل العلم، نقله عنه الحافظ بن حجر شرح على البخاري. وعلى هذا التوجيه لا يتنافى مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا من وزره، فقد أوصى أهله أن ينوحوا عليه. القول الثاني أنه يعلم أن أهله ينوحون عليه ولا ينكر عليهم، وهذا قول عبد الله بن مبارك، وهو ظاهر قول البخاري من تبويبه كما بين هذا ابن حجر والعيني، وهو قول داود الظاهري وجماعة من أهل العلم. وذلك أنه لما لم ينكر على أهلهم ولم ينههم عن النوح عليه مع علمه أنهم ينوحون عليه فهو آثم، فعلى هذا لا يتعارض مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والقول الثالث أن المراد بالعذاب الألم، وليس العذاب المعروف. واستدل بأن المسافر، أن ابن سم ذكر أن السفر قطعة من العذاب، قال: مرادنا الألم والمشقة، للمراد العذاب المعروف. وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري والقاضي عياض، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له ابن القيم رحمه تعالى. ولعل أرجح هذه الأقوال الثلاثة، ولعل أضعف الأقوال الثلاثة في هذه المسألة والله أعلم، هو القول الثالث، وهو أن يقال إن المراد بالعذاب الألم، وذلك لما يلي. الأمر الأول أنه قال: يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، كما في البخاري ومسلم. إذن كأن المراد بهذا البكاء أي النوح، لا مطلق البكاء، كما جاء في رواية المغيرة بن شعبة فيها صريحة في تعليق العذاب على النوح، لا على مطلق البكاء. ويؤيد ذلك أن الشريعة جازت البكاء، كما قال النبي في صحيح البخاري قال: وإنما يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان، بخلاف البكاء فإنه لا يعذب به. الوجه الثاني في بيان ضعف هذا القول أنه في حديث المغيرة بن شعبة قال: يعذب يوم القيامة، والعذاب يوم القيامة لا يكون بمعنى الألم، قد يتصور هذا في القبر لكن لا يتصور يوم القيامة، فإن في يوم القيامة العذاب المعروف. الوجه الثالث أن الأصل في أن إطلاق العذاب على معنى العذاب المعروف هو الغالب في الألفاظ الشرعية، وأصوليا إذا كان اللفظ محتمل لأكثر من معنى وكان أحد هذا المعاني أكثر استعمالا فيحمل عليه من باب الغالب، فإذا يحمل على هذا المعنى من باب الغالب. إذا تبين أن القول الثالث مرجوح والله أعلم فقد يترجح القول الأول إذا أوصى أو القول الثاني، الأمر فيه سهل، لكن إذا رجح القول الثاني فقطع عن القول الأول من باب أولى. إذا كان يعلم أن أهله ينوحون عليه ولا ينكر عليهم فإذا أوصاهم من باب أولى. فإذا رجح القول الأول أو الثاني فالأمر راجع إلى العذاب بمعناه الحقيقي، وأن هذا من وزره لأنه عذب بشيء خارج عن عمله. بعد هذا قال المصنف رحمه الله تعالى قال إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. يوم القيامة سمي يوم القيامة لأسباب اختلف فيها أهل العلم على أقوال ذكر هذه الأقوال القرطبي في كتاب التذكرة. القول الأول أنه سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إلى الحساب إلى القيامة. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. القول الثاني أنهم يخرجون من قبورهم إلى قياما إلى ربهم. قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقول الثالث أن الملائكة تكون قائمة وصافة في ذاك اليوم. قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا فتكون الملائكة صافة قائمة في ذاك اليوم. والقول الرابع أنها سميت يوم القيامة لأهوال هذا اليوم العظيم يوم القيامة. هذه أقوال أربعة ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة ونقلها عن غيره أو المعذرة، هذه أقوال أربعة ذكرها القرطبي في كتابه. المسألة لهذه قال إلى يوم القيامة الكبرى، دل هذا على أن هناك قيامة صغرى. قال القرطبي قال علماؤنا إن هناك قيامة صغرى والمراد بها الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته. روى ابن أبي الدنيا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فقد قامت قيامته، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الزيلعي في تخريج لكتاب الكشاف، وضعفه العراقي في تخريج لكتاب الإحياء، وضعفه العلامة الألباني، فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنما يغني عنه ما ثبت في مسلم عن عائشة أن أناسا جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قالوا متى الساعة؟ فنظر إلى أحدثهم سنا فقال إن يعش هذا أدرك ساعتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن موت كل أحد هو قيامته وساعته. وقوله ولما ذكر يوم القيامة، هذه القيامة مجمع عليها عند اليهود والنصارى وعند جميع من المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قد أجمع على القول بالقيامة أهل الملل والمسلمون أجمعون، وذكر نحو من ذلك ابن أبي عز في شرح على الطحاوية، بل حتى الفلاسفة المنتسبين للإسلام يثبتون القيامة لكنهم ينازعون في نوع القيامة وستأتي مناقشتهم. فهم لا يؤمنون بقيامة الجثمان والأبدان لكنهم يقرون بيوم القيامة. إذن يوم القيامة يقر بها اليهود والنصارى وجميع الملل الكتابية بل وجميع المسلمين يقرون بذلك على ما تقدم ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال: تعاد الأرواح إلى الأجساد. في هذا أن الأرواح لا تعود إلى الأجساد إلا بعد اكتمالها. في هذا أن الأرواح لا تعود إلى الأجساد إلا بعد اكتمال الأجساد في خلقتها. وهذا ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة، وذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. وفيه أن الأرواح إذا نفخ في الصور النفخة الأولى مات الجميع إلا من شاء الله، ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية حيا الجميع، رجعت إليهم أرواحهم. ذكر العلماء أن الأرواح تكون في الصور بعد النفخة الأولى، فإذا نفخ النفخة الثانية خرجت الأرواح من الصور وذهبت إلى الأجساد. ذكر هذا جمع، وأورد في ذلك حديثا ضعيفا، ذكر هذا ابن أبي حاتم في تفسيره، وذكر هذا أيضا مقاتل بن سليمان، وذكر ابن كثير في تفسيره وأورد فيه الحديث الضعيف، وذكره القرطبي في كتابه التذكرة، وذكر شيخ ابن عثيمين في شرحه على الواسطية. فرأيت جمعا من أهل العلم يذكرون مثل هذا. فإذا إذا نفخت النفخة الثانية خرجت الأرواح من الصور إلى الأجساد بعد اكتمال خلقتها. قوله فتعاد الأرواح فيه أن الأرواح والأجساد لا تخلق من جديد بل تعاد، وهذه عقيدة أهل السنة أنها لا تخلق من جديد بل تتحول من صورة إلى صورة ومن حالة إلى حالة. نسب هذا إلى السلف ابن أبي عز الحارث رحمه الله تعالى، قال: وجمهور العقلاء، ذكره في شرحه على الطحاوية، ونسبه إلى أهل السنة القرطبي في كتابه التذكرة. ويدل على ذلك ظواهر القرآن والسنة. قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، فدل على الإعادة. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قال يكذبني ابن آدم أنني أعيده بعد موته، فذكر الإعادة. فدل هذا على أن الأجساد وأن المخلوقات تعود، لا يبتدأ خلقها من جديد. ومعنى تعود أنها تتحول من صورة إلى صورة. طيب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. إذا دل على القيامة الكتاب والسنة والإجماع، بل أجمع على ذلك المسلمون. أما الكتاب فتقدم ذكر الأدلة: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقال في آخر سورة البقرة: وإليك المصير. أما السنة فالأدلة كثيرة، تقدم حديث أبي هريرة قال: يكذبني ابن آدم، وأيضا يدل على ذلك حديث جبريل الذي أخرجه مسلم حديث عمر قال: إيمانا تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله اليوم الآخر. أما الإجماع فقد أجمع على ذلك جميع أهل الملل كما حكاه شيخ الإسلام فيما تقدم، بل وجميع المنتسبين للإسلام، وتقدم الكلام في هذا. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أن العقل أيضا يدل على ذلك، وذكر هذا ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. قال ابن القيم: وذلك أنه بمقتضى العقل أن الناس خلقوا في هذه الحياة، فلا بد أن يبعثوا ولا بد أن تقوم قيامتهم وأن يحاسبوا فيها وتحصل القيامة، حتى يحاسب الناس ويتمايز المصلح من المفسد والصالح من الطالح. فقال: دل على ذلك العقل أيضا. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يبدأ الكلام فيما يتعلق بالبعث.